وهناك بعض القراء يستخدمون الكهرباء، فما الحكم في ذلك لإخراج الجن؟ هذا يختلف، يحتاج إلى تأمل. مثل كي، هذا مثل كي، إذا في مصلحة تجرب فلا بأس، مثل ما استبعد كي إن الحاجة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.